بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الاستغاثة في الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: والذين يصفون الله ببعض المخلوقات صنفان، صنف غلط في الصفات وصنف غلط في القدر. فالأول الجهمية من المعتزلة، هؤلاء الذين غلطوا في الصفات فعطلوا الصفات، المعتزلة عطلوا الصفات، والجهمية هم المعطلة، وكل معطل يطلق عليه جهمي، كل معطل يطلق عليه جهمي. إن كان التعطيل كاملا إن كان التعطيل كاملا للأسماء والصفات فأولاء هم الجهمية الغلاة أتباع الجهم، وإن كان التعطيل للصفات دون الأسماء فهؤلاء المعتزلة هم الذين عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء. وإن كان التعطيل لمعظم الصفات مع إثبات سبع فيها أو ثمان فهؤلاء هم الأشاعرة والمتردية، وكل هؤلاء يوصفون بأنهم معطلة. ويقابل المعطلة الممثلة الذين يجعلون الله يمثلون الله بخلقه، فهؤلاء هم الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، بين المعطلة وبين الممثلة، فلا يعطلون صفات الله ولا يمثلون صفات الله بخلقه، ممتثلين قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقولون له يد، له يدان، ولا يعطلون ذلك، لأن الله قال: بل يداه مبسوطتان. ويقولون: ليست يداه كأيدينا، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. أما المعطلة يقول: ليس له يدان. لماذا يقولون: نحن ننزه الله؟ والممثلة يثبتون اليدين مع التمثيل، فقل لماذا يقولون: نحن نثبت ما أثبته الله؟ فهؤلاء عندهم التنزيه وعطلوا به الصفات، وهؤلاء عندهم الإثبات ومثلوا به الخالق بالمخلوق. أهل السنة والجماعة عندهم ماذا؟ أهل السنة والجماعة عندهم تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. فيقول: والذين يصفون الله ببعض المخلوقات صنفان، صنف غلط في الصفات وصنف غالط في القدر. غالط في القدر أن عطلوا الله سبحانه وتعالى عن إرادته ومشيئته، وجعل الإرادة والمشيئة للمخلوق وليس للخالق إرادة ولا مشيئة. فالأول الجهمية، فالأول الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون كلام الله مخلوق فوصفوه بما خلقه في غيره، وكذلك يقولون رضاه وغضبه هو ما يخلق من الثواب والعقاب. أما أن الله يغضب وأن الله عز وجل يرضى وأن الله يتكلم، لا، وإرادته، وكذلك يقولون إرادته خلقها لا في محل كما تقول المعتزلة من البصريين، فيصفون بمخلوقات بائنة عنه. والصنف الثاني الجهمية الجبرية الذين قالوا إن أفعال العباد نفس فعله، هؤلاء الذين غلطوا في القدر. لأن الذين غلطوا في القدر عندنا طائفتين: القدرية الذين غلوا في إرادة ومشيئة العبد ونفوا الإرادة والمشيئة عن الله، والجبرية الذين غلوا في إثبات إرادة الرب وجعلوا الإرادة كلها له وليس للعبد أي إرادة. هؤلاء جميعا غلطوا في القدر. هو هنا قصد الجبرية فقال. والصنف الثاني الجميع الجبرية الذين قالوا إن أفعال العباد نفس فعله ليس للعبد إرادة ولا مشيئة. فأنا الآن مثلا أقرأ بغير إرادة ولا مشيئتي، إنما أنا الآن أتيت وجلست في الدرس ودرست كحركة يد المرتعش، هل يستطيع أن يخفي الحركة أو أن يحرك؟ لا، كذلك أفعالها كذا، ليس لي إرادة ولا مشيئة في ذلك. إذن نفس فعل هو فعل الله. الجبرية يرون إن فعل أنا هو فعل الله سبحانه وتعالى، ما في فرق. القدرية قال الفعل كله لي أنا، فأنا العاصي وأنا المطيع من غير أن يكون لله إرادة في هذا ولا مشيئة. يبقى هؤلاء غلطوا وهؤلاء غلطوا. ما غلط القدرية وما غلط الجبرية؟ ها، ما هو غلط القدرية وما هو غلط الجبرية؟ نعم، فجعلوا الفعل كله للإنسان بإرادته ومشيئته، فعندهم أن الله لا يهدي ولا يضل، إنما الإنسان هو المهدي وهو الضال. نعم. والجبرية، طيب واحد تاني، الجبرية غلطون في ماذا؟ ولي علي. جردوا العبد من إرادته ومشيئته وجعلوا الإرادة كلها لله والمشيئة كلها لله، ونفوا عن الله عز وجل ونفوا عن المخلوق إرادته ومشيئته. نعم. وتكلم عن هؤلاء وأطل في مسألة الإيه؟ الفعل. يقول في صفحة 212: وأما سلف وأئمة الفقهاء وأهل الحديث وجمهور المنتسبين إلى السنة وطوائف من أهل الكلام من المرجئة والكرمية، معنى ذلك أن المرجئة وأهل الكلام عموما والأشاعرة كل هؤلاء ليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة، فلا يقال الأشاعرة من أهل السنة، فضلا أن يقال إن أهل السنة الجماعة طائفتان الأشاعرة والماتريدية، فإنهم يقولون هكذا: أهل السنة الجماعة طائفتان، الأشاعرة أتباع بالحسن الأشعري والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي. فين أهل السنة؟ حقيقيون، عندهم مجسمة، عندهم مجسمة. أما أهل السنة أشعري وماتريدي، أشعري وماتريدي، هذا أهل السنة. وهؤلاء ليسوا من أهل السنة، أهل السنة والجماعة هم الذين يتبعوا السنة. كيف تكون الأشعرة أهل السنة وهم مرجئة في الإيمان؟ كيف تكون الأشاعرة أهل السنة وهم جبرية في القدر يقولون بالكسب؟ كيف تكون الأشاعرة أهل السنة وهم يحرفون في الصفات؟ كيف يكون الأشاعرة أهل السنة وجمهورهم يرى الخروج على الحكام وهكذا الظلمة؟ فكيف يكون أهل السنة؟ إن واحدا من هذه الأشياء لا يجعل الطائفة طائفة سنية، لأنها خالفت أهل السنة الجماعة في أصل من أصولها. نعم. قال: أما سلف الأمة فسلموا من هذه الأقوال الفاسدة ولم يصفوا الله بمخلوقاته، وإنما وصفوه بما يقوم به من صفات وأفعال. لم يصفوا الله بمخلوقاته وإنما وصفوه بما يقوم من صفات وأفعال. فالله رحيم، رحمة هي صفة له، قدير قدرة هي صفة له، ليس والله عز وجل يرضى ويحب، ليس أنه يخلق ثوابا وعقابا، فليكون له رحمة وليكون له رضا وليكون له غضب. لكن أهل السنة والجماعة يقول الله يغضب غضب حقيقي، يرضى رضا حقيقي، إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله، وهو يحب، إن الله يحب التوابين، وهو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وهو يكره، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى ويكره وينزل ويتكلم، كل هذه الصفات تبدل الله عز وجل على الحقيقة. أما الحلولية الذين يصفونه ببعض أفعال المخلوقات كما تقول النصارى في المسيح والغالية في الأئمة، الغالية اللي هي الرافضة عن الشيعة، في الأئمة والشيوخ والقائلون بالحلول العام كقول ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نفره ونظامه. يبقى أنا كلامي الآن هو كلام الرب، لأن الله حل فيا عند هؤلاء، فالله يحل في كل المخلوقات. فكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، سواء شعرا سواء نثرا، كل هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. فهؤلاء فساد قولهم أظهر من هذا كله، أظهر من هذا كله. وقول هذا المتخلف أي البكري يرجع إلى قول هؤلاء، وإن كان قد لا يلتزمه لو عرف أنه يلزمه. قد يقول أنا ما ألتزم هذا، أنا لست بقى الحلول الاتحاد. فشيخ الإسلام يقول كلامك أصلا هذا لازمه، وأما الخبر الذي استشهد به من قوله استطعمتك، فلفظه الصحيح يقول الله تعالى: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يبقى هذا تفسير الحديث، هذا تفسير. ما معنى جعت فلم تطعمني؟ معناه كما جاء في الحديث: إن فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عدي مرضت فلم تعدني، فيقول رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا الخبر ليس فيه فعل للعبد، هؤلاء بقى الايه الجبرية، ليس فيه فعل للعبد مرض فلم تعد، وإنما فيه جوعه ومرضه. أما إنك لزرت فلانا، فلان هذا عبدي جاع، ولكن ظن أن لفظة استطعمتك، ولكن ظن، وهذا الخبر ليس فيه فعل للعبد وإنما فيه جوعه ومرضه، ولكن ظن أن لفظة استطعمتك وأنه جعل استطعام العبد استطعام الرب. وأيضا يعني إطعامك للعبد هو إطعامك للرب، لأن الله قال: فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يبقى أنت ما أطعمت العبد، أنت أطعمت لي يا رب. يبقى فعل العبد هنا وفعل الرب. وأيضا فالخبر مقيد، لم يطلق فيه الخطاب إطلاقا، وإنما بيّن أن عبده هو الذي مرض وهو الذي جاع، وقال: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولم يقل: لو وجدتني أكلته، حتى يصح لك الاستدلال أن الله هو الفاعل لهذا، هو الذي أكل وهو الذي كذا وهو الذي جاع، لأنه قال: لو وجدت ذلك عندي، ما قال: لأكلته. وقال: لو عدته لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدتني إياه. والحديث خطاب مفسر مبين أن الرب ليس هو العبد، ولا صفته صفته، ولا فعله فعله، بس هذا أكثر ما فيه. لكن في نص أن الله أكل، في نص أن الله مرض، أم أن المرض نسب للعبد والجوع نسب للعبد ولم ينسب للرب؟ إنما الذي نسب للرب: جعت ومرضت. ثم فسر ما معنى جعت، ما معنى مرضت، فإن الله ما يمرض ولا يجوع جوعا حقيقيا، إنما المعنى إن فلانا. فلم يطلق الخطاب إطلاقا. وأيضا فقد علم المخاطب وقد علم المخاطب أن الرب لا يجوع ولا يمرض، فلم يكن تلبيس لا من جهة السمع. ولهذا لو احنا قرأنا الحديث ده يا اخوان على عوام المسلمين، هل يستشكل عليك عامي واحد؟ أبدا، لأن الحديث فسر نفسه بنفسه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، كيف يكون سمعه وبصره؟ جاء في الحديث الآخر: فبي يسمع وبي يبصر. إذن هذا معنى كنت سمعه وكنت بصره، لا أن الله سمع العبد حقيقة ولا بصر العبد حقيقة. وهذا يعرفه العقلاء، جميع العقلاء يعرفون ذلك. ولهذا أذكياء العالم الذين خضوا في علم الكلام زي هذا عادوا نادمين، كالجويني والرازي والغزالي عادوا نادمين قائلين ليتنا نموت على عجائز، على ما مات عليه عجائز ايه نيسابور، والثاني يقول ليتني اموت على عقيدة ايه امي، ليتني كنت على عقيدة امي. نعم. قال فلم يكن تلبيسه لا من جهة السمع ولا من جهة العقل، بل المتكلم بين فيه مراده والمستمع لم يشتبه عليه، بخلاف ما اذا اضيف الفعل الى العبد الذي يمكن منه الفعل والفعل قد قام به، فانه اذا جعل فعله فعل الرب لم يعقل هذا الا او لم يعقل هذا الا اذا اريد انه خالقه، واذا اريد ذلك فالصواب ان يقال فعل العبد مخلوق للرب ومفعول له، فعل العبد مخلوق للرب ومفعول له، الله خالقه والعبد فاعله، والله خلقكم وما تعملون. لا يطلق انه فعله لما فيه من التلبيس ولما فيه من نفي فعل الرب ولما فيه من نفي كون العبد فاعلا، ثم انه لا فرق في ذلك بين المقربين وغير المقربين بهذا الاعتبار، بل قد قال تعالى انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، كما قال تعالى انا ارسلنا نوحا الى قومه ونوح المحمود المقرب والشياطين اعداء الله، ارسلنا الشياطين ارسلنا نوحا، وقال تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، وقال بعث في الامين رسولا، وقال ولقد بعثت في كل امه رسولا اعبدوا الله، كما انه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فيخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، وقد خلق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وخلق النبات والدواب كلها طيبها وخبيثها. فجهه الخلق عامه شامله، خلق الخير وخلق الشر، خلق الكفر وخلق الايمان، خلق الطاعه وخلق المعصيه، فجهه الخلق عامه شامله. فلو كان القول يبيعونك وقول ولكن الله رمى من الخلق الشامل والقيوميه العامه للزم ان يقال مثل ذلك في كل مبايع ورام، وان كان من الكافرين ولم يكن في ذلك خاصه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا فضل له على احد من المخلوقين. واما حديث الاولياء فليس من هذا الباب بالكليه، وانما فيه فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولم يقل انا اسمع وانا ابصر ولا انا ابطش ولا انا امشي، وقد صرح بالفرق فيه بين الرب والعبد من وجوه متعدده، كقوله من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب. من عاد لي وليا، ففي فرق بين الرب وبين الولي، ففرق بين نفسي ووليه وعدوي ووليه، ثم قال ما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه، ففرق بين المتقرب والمتقرب اليه اللي هو بين الرب وبين العبد، ثم قال فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، ما قال انا اسمع، فلم يقل كنت اياه ولا فيه، ولا فيه ان فعل احدهما هو فعل الاخر، ولكن اخبر ان احساس العبد وفعله يقع به، لان العبد اذا صار لله فيما يحب ويرضاه ويحب ما يحب ويبغض ما يبغض ويرضى بما يرضى ويامر بما يامر وينهى بما ينهى صار الايمان به ومعرفته وتوحيده في قلبه، فاحساسه وافعاله تقع به، وهذا فيما في القلب نظير قوله فيما للسان انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فقال تحركت بي، لا يعقل انها تحركت بالله سبحانه وتعالى بذاته عز وجل، تحركت بي وانما تتحرك باسمه، هذا التأويل الذي دل عليه الدليل. ولهذا اخواني نحن لا نمنع التأويل بالجملة، نحن نمنع التحريف، نحن نمنع التحريف، انما التأويل الذي دل عليه الدليل نحن نقبله. فقوله وتحركت بي شفتاه لا يظن عاقل ابدا ان الذي تحرك بي شفتاه ذا هو من؟ ذات الرب سبحانه وتعالى، انما تحركت بي أي باسمه. كذلك قالوه فبي يسمع وبي يبصر وبيبطش وبيمشي أي بما في قلبه من الإيمان به، بما في قلبه من الإيمان. فبي يسمع أي بما في قلبه من الإيمان يسمع السماع الشرعي. ولهذا الإنسان المستقيم يسمع السماع الإيه؟ الشرعي، فتراه يسمع القرآن، لكن إذا جاء الغناء ما يسمع الغناء. ما ليه؟ لأن الله لا يحب ذلك سبحانه وتعالى. هذا معنى فبي يسمع وبي يبصر، فيكون عبد موفقا في سمعه وبصره وفي إعطائه ومنعه وفي مشيه وتحركه، لأنه بالله وبالإيمان به سبحانه وتعالى الذي وقر في القلب يوفق في ذلك كله. وقد يسمى هذا المثال العلمي، وهذا كثير في الكلام كقول القائل ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره. إذا كان هذا يقول في معشوقه، ها؟ يقول لست أنساه فأذكره وأصلا ساكن في القلب، هتقول لي أذكره؟ أنا أصلا لا أنساه، لست أنساه فإيه؟ فأذكره. ونحن لا ننسى الله ونذكره، لأن ذكر الله عباد والإيمان به في القلب عباد، فنحن نجمع بين الإيمان بالله في القلب وبين ذكره سبحانه وتعالى باللسان. ولهذا كان النبي يذكر الله على كل أحيانه كما قالت عائشة رضي الله عنها. وقال آخر ومن عجبي أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي. العجب إن أنا أسأل عنهم هم معي أصلا، وتطلبهم عيني نفسي أشوفهم وهم في سوادها، مع أنهم جالسون في السواد، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. فلهذا صار عجبا. وقد يسمى هذا حلولا لحلول معرفتي ومحبتي في العارف المحب. وقد غلط بعض الناس فظن أن ذات المعلوم المحبوب محل، وهذا غلط، كما غلط من قال بحلول ذات الرب في بعض عبيدي كالنصارى ومن ضهاه من غد الشيعة وجهالي الصوفية. الوجه الثاني قوله فإذا غلب على المقرب بشهود القيومية ورؤية التوحيد كما جاء في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، نطق برد الأشياء إلى خالقها وغلب ذلك على نطقه. فيقال مشهد القيومية يشهد فيه أن الله خالق كل شيء، وهذا الشهود العام يتناول ما دخل من إيمان وكفر. وأما الإحسان الذي فيه أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا مقام من يميز بين المأمور والمحظور. يعني مشهد القيومية يشهد فيه أن الله خالق كل شيء، وهذا الشهود العام أن الله خالق كل شيء يتناول ما دخل من إيمان وكفر وغير ذلك وطاعة ومعصية. أما الإحسان الذي فيه أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا مقام أو هذا مقام من يميز بين المأمور والمحظور. فإن العبد إذا قد درى كأنه يشاهد ربه فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، لأنه لا يقدر أنه يشاهد ربه كأنك تراه ثم يفعل المعاصي، لأن الإنسان يستحي من الرجل الصالح أن يفعل ما هو معصية، كيف برب العزة سبحانه وتعالى. ووالى أولياءه وعاد أعداءه، لو عبد الله حقا كأنك تراه. وهذا مشهد الإلهية الذي دعت إليه الرسل. يبقى عندنا مشهد القيومية في مشهد الإلهية. مشهد القيومية أن الله قائم على كل شيء وخالق كل شيء من كفر وإيمان، لما مشهد الإلهية إفراد الله بالعباد أن يراك الله حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك. وهذا مشهد الإلهية الذي دعت إليه الرسل حيث أمر بعبادة الله وحده وطاعته، وليس هذا هو مشهد القيومية. ولكن من هو أكبر من هذا الرجل غلط في هذا، فغلط مثل هذا لا ينكر، لا سيما كثير من الشيوخ المعظمين عند هذا وامثاله، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، بل ويعدون نهاية العارفين الفناء في توحيد الربوبية وشهود القيومية والاستلام في شهود القدر الجاري. ويقول أحدهم إن مشاهدة العارف المنتهي في القربة بحكم الله الذي هو مشهد مشيئته العامة لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباحه سيئة. وقد يقول أحدهم هذا العارف يكون الجمع في قلبي مشهودا والفرق على لسانه موجودا ومرادهم بالجمع شهود القدر. طبعا هذا الشهود يعني العامة وشهود عام، لكن الشهود الحقيقي هو شهود الإلهية. وهؤلاء غير التحقيقين شهود التوحيد الذي أقر به عباد الأصنام اللي هو الربوبية، فيعينون ربوبية الرب سبحانه وتعالى ويعيشون مع كونه خالقا رازقا محيا مميتا. أما العبودية والألوهية وهي فضل الله بالعبادة فهؤلاء أبعد الناس عنها. نعم. إلى أن قال رحمه الله تعالى بعدما بين غلطهم في مشهد القيومية، وأن هذا مشهد أصلا أن الله يعني خالق كل شيء، هذا مشهد أصلا قام به الكفار، فالكفار أنكروا أصلا أن الله خالق كل شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهذا يوجد في 32 ولهذا يوجد الشيوخ العباد والزهاد من هؤلاء يتبعون شياطين الإنس والجن، فيكون أحدهم من خفراء الكفار وأعوانهم، ومنهم من يحسن الظن بالكفار وأعوانهم ونظرائهم فيحسبهم من أولياء الله المتقين، لا سيما إن رأى من الأحوال الشيطانية ما يغريه. يعني قد يرى رجلا فاجرا بل وكافرا في اعتقاده، ولكن لما يرى أحوالا شيطانية كالطيران في الهواء والسير على الماء يظن أنه بذلك إيه؟ يظن أنه بذلك من أولياء الله الصالحين. ولهذا قال أئمة السنة إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. قال مثل أن يخبره ببعض الغائبات أو يحصل له نوع من التصرفات فيطير به الشيطان في الهواء ويحضر الله طعاما وغير ذلك، كما كان يحصل عباد الأصنام مع الشياطين. وهذا التوحيد وتوحيد الربوبية العامة كان المشركون يقرون به، فهو وحده لا ينجي من نار ولا يدخل الجنة. يبقى هل توحيد الربوبية وحده يترتب عليه دخول جنة ونجاة من النار؟ الجواب لا، لأن المشركين كانوا يقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقه رجل عليم. بل التوحيد المنجي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بحيث يقر بأن الله هو المستحق للعباد دون ما سواه وأن محمد رسوله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن عصى الرسول فقد عصى الله، فيحل ما حلله الله ورسوله ويحرم ما حرمه الله ورسوله ويأمر بما أمر الله به ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله. وهذا المقام غلط فيه كثير من السالكين، لم يميزوا بين الأول والثاني، يعني بين إيه؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ولو طردوا قولهم لخرجوا من الدين كما تخرج الشعرة من العجين، وإنما طردوا حذاق الملحدين منهم الذين يقولون السالك يشهد أولا طاعة ومعصية ثم ثانيا يشهد طاعة من المعصية وهو شهود القيومية، ثم لا تبقى لا طاعة ولا معصية ومشهد الوحدة عندهم. قال المحشي الوحدة في عرف الصوفية ألا يشهد فيه ربا وعبدا وخالقا ومخلوقا وأميرا ومأمورا وطاعة ومعصية، بل الأمر كله واحد، فيكون السالك عندهم في بدايته يشهد طاعة ومعصية، ثم ارتفع عن هذا الفرق بكشف عندهم حتى يشهد الأفعال كلها طاعة لله لا معصية فيها، وهذا ناقص عندهم أيضا إذ هو متضمن للفرق، ثم ارتفع عندهم إلى مشهد الوحدة وما ثم غيظ. يعني إذن هؤلاء عندهم مشاهد يا أخوان، المشهد الأول طاعة ومعصية، يقول لك دي طاعة ودي معصية، يفعل طاعة ويترك معصية، مشهد الفرق اللي تاخذ المعصية يرتقي عندهم، وطبعا هو يتدنى ويتدلى إلى مشهد طاعة بين المعصية، فكل طاعة حتى لو فعل معاصي كلها طاعة، وده برضه مش عاجبهم لأن ما زال في فرق بين رب وعبد. بعد ذلك يحصل الوصول إلى درك أعلى ألا وهو مشهد الوحدة، لم يعد هناك آمر ومأمور. يعني في المشهد الأول في آمر ومأمور، في المشهد الثاني في آمر ومأمور، في المشهد الثالث ومشهد الوحدة ليس هناك فرق بين آمر ومأمور. ولهذا يقول بعض الشيوخ، شيوخ هؤلاء، أنا كافر برب يعصى. ويقول لو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا. ده أصحاب المشهد هو أخواني الثاني اللي هو مشهد إيه؟ طاعة، من كله طاعة، ولك أنا كافر برب يعصى، أنا كافر برب يعصى. ولهذا يقول أنا لو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا. ويقول الآخر وهو ابن عربي الرب حق والعبد حق. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف. والكلام على هذا مقصود في غير هذا الموضع، وإنما الغرض التنبيه على موضع الغلط والاشتباه. الوجه الثالث نقف عنده في انتقاد البكري. سبحان الله يا إخواني، شوف أهل البدع والأهواء كم كلفوا أمة الإسلام هذه الكلفة العظيمة، وأتعبوا العلماء وشغلوا الأمة. وهذا ليس عند طائفة من 73 طائفة، إنما هذا عند 72 طائفة من 73 طائفة. فإنك تترك الحلو الاتحاد، تأتي إلى المتصوفة، وما أدرك ما المتصوفة، تترك المصوفة المتصوفة وتأتي إلى الشيعة، وما أدراكم ما الشيعة، تترك هؤلاء وتأتي إلى الجبرية، تترك هؤلاء وتأتي إلى القدرية، تترك هؤلاء وتأتي إلى الخوارج، تترك هؤلاء وتأتي إلى المرجئة، تترك هؤلاء وتأتي إلى، وهكذا. 73 فرقة، والثلاث وسبعون فرقة كل هذه الفرق قد تتنوع وتتعدد. فعندك الخوارج مثلا تنقسم إلى قرابة 20 فرقة، والشيعة تنقسم إلى قرابة 20 فرقة أيضا. وكل هؤلاء يحتاجون من يرد عليهم، من يرد عليهم، من يرد عليهم. لهذا كان القيام بالرد على أهل البدع والأهواء، القيام بهذا من أعظم ألوان الجهاد، حتى لا يلصق بالدين ما ليس منه، وحتى لا ينسب إلى الشريعة ما هي منه براء. إياك أن تقول أنا أريح نفسي ودعني من الرد على أهل أهواء البدع، لا، ما تستطيع. لابد من بيان سبيل المجرمين للأمة، لابد. اسمع فلان لا تسمع لفلان، امشي مع فلان لا تمشي مع فلان، اترك الجماعة الفلانية وكذا. لابد من هذا، لابد من هذا البيان، وإلا الدين سيغزى. والحق لا يتحدد يا أخوان. إذا كان عندنا الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، هل يتصور أن هذه الجماعات تكون جميعها على الحق، أو أن جماعة واحدة على حق؟ وهل الجماعة التي على الحق ضمن هذه الجماعات ولا خارج هذه الجماعات؟ لا يمكن أن تكون هذه الجماعات كلها على حق. الحق واحد لا يتعدد، أهو مع الجبرية، أهو مع القدرية، أهو مع الصوفية، أهو مع الشيعة، أهو مع الإخوان، أهو مع التبليغ، أهو مع حزب النور، أهو مع حزب البناء، أهو مع حزب، مع مين؟ نريد أن نعرف الحق مع من في كل هذا. الحق مع من؟ الحق والحمد لله موصوف بصفة عظيمة لا تلتبس. الحق قال الله، قال رسوله، قال الصحابة والسلف، قال الصحابة والسلف. يبقى كل واحد يعرض كلامه على ماذا؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الجماعات والتجزؤ والتحزب ليس من دين الله سبحانه وتعالى في شيء، لأن النبي خاطبه ربه سبحانه وتعالى وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم ايه؟ في شيء، لست منهم في شيء. فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يعني ايه شيعا؟ احزابا وجماعات. لست منهم في شيء فاترك كل هؤلاء جميعا. فلست منهم يا محمد.